بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا قد أخذنا في درسنا في الأربعين النووية قراءة مختصرة تعليقا مختصرا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم، وهذا أيضا حديثه حديث الآتي. وعمر رضي الله عنه قال ابن القيم رحمه الله: لو وزن علم الأمة بعلم عمر بعده لرجح علم عمر بعلم الأمة بعده، وهكذا دينه، فقد كان عظيم الدين والورع، وهكذا أيضا إلهام ربه له: كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح. وجاء بيان هذا الإلهام أن الله يجري على لسانه وقلبه الحق، فإذا قال قولا بظن جاء قوله، جاء نزل القرآن يؤيد كثير من تلك الأقوال التي قالها عمر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ومناقبه كثيرة وعبقريته عظيمة. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإن هؤلاء هم الذين قال الله إنه أنعم عليهم: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية، وهم الذين المنعم عليهم المذكور في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من سيجيب على هذا السؤال من درسنا الماضي؟ حديث عمر الماضي، حديث الأعمال بالنيات، من أين طريق؟ من طريق من من؟ نعم، رواه عن ذلك الرجل أعداد كثيرة، لكن مخرجه أين؟ أي رجل مخرجه؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، أحسنت، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي وهو ليثي، عمر بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أمم أعداد، قيل 700 وقيل دون ذلك، والمهم أنهم أمم كثير، ناس كثير رواه عنه. هل هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول؟ نعم. وهل هو متواتر؟ ما هو متواتر، فليس ما تتلقى الأمة بالقبول إلا متواتر، بل حتى مثل هذا رواية إنما الأعمال بالنيات هي المتفق عليها، انفرد بها البخاري، والمتفق عليه إنما الأعمال بالنية. كيف نفهم كلمة إنما الأعمال بالنيات؟ ألا أي مدلول من أي وجه؟ من حيث التعليق الماضي لعل بعضكم يشرح لنا: صلاح الأعمال وفساد الناس تابع، فساد الأعمال تابع للنية، واحد. وعلى ذلك جملة أدلة. صحتها من حيث القبول وعدمه أيضا، الفارق بين العادة والعبادة، الفارق بين الفرض والفرض الآخر، كمن يجمع الآن؟ يجمع، ما الذي يفرق لنا بين الصلاة الظهر أربع والعصر أربع إلا بالنية؟ الفارق بين النافلة والفريضة، فالنوايا هي التي يحصل بها التفريق بين هذه الأمور، فلهذا صارت الأعمال بالنيات. وأيضا يحصل بالنيات أجور بما قد لا تحصل في أعمال، فلو لم يعمل الإنسان العمل ونواه وعلم الله صدقه أجره على ذلك العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا معناه أنه يأجره على ما نواه. فانوي الخير تؤجر عليه، صحيح نيتك تؤجر بغير جهد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طيب الهجرة إلى الله، إلى الله ورسوله، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد موته كانت هجرة؟ تكون هجرة. وحديث لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح أتم وأكمل، أحسن من القول بأنها لا هجرة من مكة لأنها دار إسلام، لأن هذا المعنى أصح. لا تنقطع الهجرة. متى تكون الهجرة واجبة؟ نعم يا أبا يزكى، صحيح، وهو قادر على أن يتحول إلى مكان يقيم فيه دينه ويأمن فيه، فهذا الحال تجب فيه. في حال كونه لا يستطيع في بلد من البلدان أن يقيم دينه، وأيضا مع أنه يقدر أن يتحول إلى بلد من البلدان يقيم فيه دينه ويعمل فيه، يعمل فيه على نفسه ودينه، هنا يجب عليه بالإجماع، ويصير آثما إن مات في ذلك البلد مع قدرته على التحول. متى يكون معذورا عن الهجرة مع أنه قد لا يكون، قد لا يقيم دينه؟ عند العجز، إلا المستضعفين من الرجال والولدان، الآية. والأول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فعلا هؤلاء مستضعفون، هؤلاء مستضعفون، كل من قام بين في ديار المضطهدين للناس يستضعف. فإذا انتقل، فإذا كان له قدرة وجب عليه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإنما عذر أولئك عن عدم القدرة، ولم يعذر أولئك على مع القدرة على التحول، وإلا فكلهم مستضعفون. لم ينكر الله على الأولين قولهم كنا مستضعفين في الأرض هكذا، إنما يعني حصل لهم اللوم أنهم كانوا قادرين على التحول فلم يتحولوا. أما الاستضعاف فالذين تحولوا قادر، يعني ماذا، الذين كانوا، الذين وجبت عليهم مستضعفون، والذين لم تجب عليهم للعجز مستضعفون. ومعنى مستضعفون أي استضعفهم عدوهم حتى يصيروا ضعفاء، ضعفاء يعني ما يستطيعون أن يقيموا دينهم، فيتخافتون به، يخافتون به، ولا يستطيعون الجهر به، ولا يستطيعون أن يقيموا ما أرادوا من شعائر دينهم. هل قوله من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أن مهاجر أم قيس، ورد الحديث بسبب أن رجلا قال له أم قيس، مهاجر أم قيس، يعني هاجر للزواج بها، فورد الحديث، أم الحديث أعم؟ فماذا؟ حديث أعم، ليس هو سبب ورود الحديث هكذا، هذا المقصود كما نبه عليه ابن رجب. أما أن رجلا هاجر ليتزوج بامرأة فحصل، وحصلت بعد ذلك صلاحه وهدايته، كان القصد بداية الزواج ثم بعد ذلك صار الأمر لله، أراد الله له الخير. الحديث الآتي له قصة، حديث عمر الذي في الأربعين له سبب وروده، أو ماذا سبب ذكره، سبب ذكر عبد الله بن عمر له وتحديثه به عن أبيه، له قصة نقرأها بسندها من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن وكان من العباد، عن عبد الله بن بريدة وهو أخو سليمان بن بريدة، وهما توأم، وكلاهما ثقة، عن يحيى بن يعمر حاء، أي تحول السند، ما إذا رأيت حاء معناه تحول السند. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه أي اللفظ له، فإنه قد يروي هذا سياقا وهذا سياق، فتجد المحدثين يقولون واللفظ لفلان أو واللفظ له، خرجه البخاري واللفظ له أي اللفظ لفظه، مسلم قد تفترق كلمة تزيد كلمة فيه، أو قال اللفظ لمسلم البخاري قد تفترق كلمة، فيسوق أحد اللفظين ويقول واللفظ له لفظ له. وهنا قال وهذا حديثه، قالوا هذه ميزة الإمام مسلم أنه ينبه إذا حصلت فوارق في اللفظ، ينبه أن اللفظ لفلان وإلا الحديث حديث فلان السياق له. قال حدثنا أبي معاذ قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول. طيب، رواه عن عبد الله بن بريدة كهمس، ورواه عن كهمس وكيع، ثم إنه ساقه من الطريق الأول وكيع عن كهمس إلى وكيع عن كهمس، ومن الطريق الثاني يعني ماذا معاذ بن معاذ عن كهمس، فمخرجه عند مسلم كهمس بن الحسن. هذا معنى إذا رأيت يقولون مخرجه فلان، أي أنه رواه عن هذا الشيخ عدد تفرعوا منه. فمثلا تقول كذبت كذا وكذا مخرجها الكذاب الفلاني، أي أنها تفرعت من عنده. وتقول حديث كذا وكذا مخرجه المحدث الفلاني. قال كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني، هو من القدرية المعتزلة، والبصرة اشتهرت بالقول بالقدر، تفشى فيها القول بالقدر، حتى كان بعض المحدثين إذا جاءه طالب من البصرة يختبره في القدر هل عنده لوثة قدرية، فإن كان عنده لوثة قدرية ما يقبله، يعني هل الله قدر الخير والشر وإلا قدر الخير فقط ما قدر الشر، فإن قال الخير والشر مخلوق لله وقدره الله هكذا. وإن جاءه طالب من الكوفة اختبره بالتشيع، لأن التشيع كان فاشيا هناك. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وجاء حاجين ومعتمرين باعتبار أنهما أنه يجتمع في السفرة الواحدة حج وعمرة، كمن يحج متمتعا أو يحج مقرنا فيكون حاجا ومعتمرا، الذي يحج متمتعا أو مقرنا يجمع بين الحج والعمرة، والذي يحج مفردا يجمع يعني يحج مفردا حج مفرد بغير عمرة، لهذا صار التمتع أفضل، وأطلق أيضا على القران تمتع لاجتماع حج وعمرة ولمزيد تنسك فيه. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني يجمعون بين حج وعمرة وبين لقاء وزيارة، وهذه النية نية فاضلة يؤجر عليها صاحبها، لا سيما وأيضا يشتمل على طلب علم وتفقه في الدين، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أكبر أولاد عمر وأشهرهم بالعبادة والخير، وهو يعتبر من صغار الصحابة الذين تأخر موتهم فاحتيج إلى علمهم، لهذا قال بعضهم أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، يعني هؤلاء الأبناء الأربعة ابن عباس وابن عمر وابن عمر وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الغرر الذين احتاجت إليهم الأمة بعد موت كثير من الصحابة، وفشى علمهم في الناس وكان لهم أتباع كثير. وليس معناها أن العبادلة في الصحابة هؤلاء فهم كثير العبادلة، منهم ابن مسعود ومنهم عبد أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، تعرف اسم أبي بكر الصديق ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان، أحسنت. حياكم الله وحيا نباهتكم. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفناه فاكتنفته أنا، أي استقبلته وأخذت أنا وصاحبي استقبلناه واكتنفناه، معنى هذا من جانبه من كنيفه وهذا من جانبه من كنفتيه أو من جانبه، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا معنى اكتنفناه، أن يكون هذا من جهة وهذا من جهة. فظننت أن صاحبي سيكيل الكلام إلي، هذا الحميري يقول يحيى بن يعمر يعني، وأنا وحمد يقول أن حميد الحميري سيكيل الكلام إلى ابن يعمر. طيب، وما تكلم إلا وهو يرى أنه سيكبره في الكلام ويجعله يتكلم، إما لأنه يرى من أنه أكبر منه سنا، وإما لأنه أكبر منه سنا، وإما لأنه يرى أنه أكثر منه علما أو شيء من ذلك من الميز التي يختص بها علما. فقلت أبا عبد الرحمن، وما أجمل هذا الخطاب يخاطب عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يعني في البصرة يقرؤون القرآن، شوف كيف، ويتقفرون العلم أي يطلبونه، هؤلاء ما هم كسالى من حيث الكسل، لا، هؤلاء طلاب بس طرأت عليهم فتنة القدر، فتنة الفكرة، هذه الفكرة السيئة، تلك البدعة طرأت عليهم بدعة، فهم طلاب علم مبتدعة، هؤلاء طلاب علم مبتدعة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، من يبحثون عنه يلتمسونه. قال وذكر من شأنهم، أي ذكر من شأنهم من مما ذكره آنفا ونحو ذلك، وأنهم يزعمون أن لا قدر، هؤلاء الطلاب يعني مما طرأ عليهم أنه ما هناك قدر، وهذا النفي يشمل نوعين من نفي القدر، يشمل نفي القدر كليا أن الله ما علم الأمور إلا بعد حدوثها، وهؤلاء هم القدرية الأول، وقد اتفق عامة السلف على تكفير هذا الصنف الذي يقول إن الله ما علم الأمور إلا بعد حدوثها يعلمها، والله بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإنكار هذا العلم أن الله ما علم الأمور إلا بعد حدوثها هذا إنكار كفري كفرهم السلف. والثاني ما يقولون الأمر أنف، هذا معنى تكفرون العلم ويقولون إنه ما قدر، ويقولون الأمر أنف أن لا قدر وأن الأمر أنف، هذا معنى أنف أنه ما ظهر لله العلم إلا بعد أن ظهرت الأمور علمها عياذا بالله. هذا القول يفضي إلى تجهيل رب العالمين وعدم اطلاعه وإحاطته وتعطيل القرآن، ويشمل أيضا قدرية آخرين وهم الذين يقولون يعني من حيث العموم هم الذين يقولون إن الله قدر الخير وما قدر الشر، والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، فهؤلاء عطلوا الله عن خلقه وجعلوا للشر خالقا غير الله، فأثبتوا خالقين اثنين، فكانوا مثل المجوس الذين يقولون الظلمة خلقها الله خلق النور والظلمة ما خلقها الله، يثبتون خالقين اثنين الظلمة والنور. وهناك آخرون من القدرية وهم الجهمية غلوا في القدر وبالغوا فيه وكانوا نقيض هذا الصنف الذي نفى، ويقولون كل شيء يفعله الإنسان مجبور عليه ليس له فيه أي اختيار، وهؤلاء أيضا ضلال باعتبار أن الله قد أثبت للإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، مشيئة وإرادة خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهديناه النجدين الحاصل هذا الكلام هذا مضمون ما يتضمن كلمة لا قدر، لكن الحديث نص في الذم القدرية الأول الذين كانوا ينكرون علم الله، ويقول الأمر مستأنف، الأمر أنف أي مستأنف، ما ظهر إلا بعد أن وقع. قال فإذا لقيت هؤلاء، يعني يخاطب الذي خاطبه إن كان هم اثنان، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الله، لأنه ما يحلف إلا بالله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي من أخذ عن أبيه كثيرا وأخذ حتى عن آخرين من الصحابة، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب، وهي الماحة إلى فضيلة لبس الثياب البيض على غيرها، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها أطهر وأطيب، مع جواز اللبس الآخر من سائر الثياب لكن الأبيض أفضل. ولهذا جبريل عليه الصلاة والسلام وهو خيرة الملائكة وخيرة رسل الله الملائكيين كان على هذه الهيئة كمعلم كما سيأتي بيانه، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هذا شيء لو كان أولا ليس من القرية، وما هو معروف أنه من القرية، ثانيا إنسان غريب، الغريب لابد أنه جاء مسافرا، والمسافر عليه شعث السفر، وهذا شديد بياض الثياب ما على ثيابه غبارة السفر ولا على أيضا أسنانه نقع من خلال مشي والأتربة، ولا كذلك أيضا على شعره غبرة أثر يعني تجعدات السفر والأتربة والرياح، بل شعره أسود ولا يعرفه منا أحد، فإذا سيكون شيئا هذا لفته إلى أنه رسول ملكي، لو كان بشريا إما أن يكون من القرية معروفا عند الناس، وإما أن يكون مسافرا ترى عليه علامات السفر من إرهاق وغيره، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس مواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله إلى ليس بجانبه عن يمينه أو شماله، فإلى تفيد الفقرة التي تليها أنه جلس مواجها له، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي قرب منه، ووضع كفيه على فخذيه، هذه الفقرة سيأتي التنبيه عليها، منهم من قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر، ومنهم من قال وضع كفيه على فخذيه هو، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه وهذا أقرب وماذا وألزم لأدب الطالب والسائل، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يسأل ليستفيد السامع، فمن الأسئلة أسئلة لإفادة السامع، وهي نوع من التعليم، وتجد بعض المؤلفين يؤلف على صيغة سؤال، سؤال ما هو كذا كذا ثم يجيب عنه، وهذا في صحيح البخاري في قصة النخلة، شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول هي شجرة كذا، كل واحد يذكر الشجرة يظنها أنها هي التي تشبه المؤمن، فوقع في روع بن عمر أنها النخلة، لما أخبر النبي أخبر أباه قال ليتك قلتها، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة تشبه المؤمن أي كلها خير ليس منها شيء لا يستفاد، فكذلك المؤمن كله يستفاد كله فائدة كله خير. يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يسأل عن حكمه، ولم يسأل عن الردة عنه، ولم يسأل عن فضله هذا السؤال إلا من باب ضمنا، وإنما سأل عن أركانه وصفته، عن أركانه وعموم ما ينبني عليه، فإن هذه الأركان تنبثق منها معاني أخر للإسلام وتتفرع منها، فهو سأل عن شيء عام يفهم منه معاني أخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخر حج البيت في هذا الموضع لأنه يعني آخر الأركان، وفي بعض الأحاديث تقدم حج البيت والأصح منها تأخير الحج. قال: صدقت. طيب، هذا تلميذ أيضا سيأتي أنهم تعجبوا لأمرين: الأمر الأول أنه غريب ليس عليه أثر السفر، الأمر الثاني أنه يسأل ويقول صدقت. فليس هذا شأن طالب يطلب ما يجهله، بل ليثبت عند الناس معلومة ولينشر علما. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. نحن نقرأه سردا ويأتي شرحه إن شاء الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي لا أنا أعلمها ولا أنت، لا جبريل يعلمها ولا محمد صلى الله عليه وسلم. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. قال في الآية الأخرى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا ما أطلعه الله عليه، أطلع جبريل عليه. وقوله أنه ما يعلمها أي ما يعلم متى تقوم، أما أنها في يوم جمعة فنعم، وأما أنها آتية فنعم بالقرآن والسنة. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي إن لم تكن تعلم متى تقوم في أي شهر وفي أي سنة بالتحديد، فأخبرني عن العلامات التي أعرف بها قرب قيام الساعة. إذا حصلت هذه العلامات عرفت أن الساعة قريبة تقوم، وهي القيامة، سمى الساعة والقيامة وغير ذلك من الأسماء. فيريد معرفة علاماتها وأماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي الأمة تلد سيدتها لكثرة السراري، وأن ترى الحفاة العراة، وهذه كلها تدل على اتساع المال. هذه العلامات أعطاه علامات فيها اتساع المال في أوساط الناس من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة، حفاة يمشون حفاة لعدم قدرته على الانتعال ولأنهم اعتادوا ذلك، وأيضا عراه لعدم قدرته على اللبس، ورعاء الشاء أي رعاء الغنم، الشاء يطلق على يعني المعز والضأن، يتطاولون في البنيان. هؤلاء ما عنده إلا شويهات يرعاها، يا الله متكفي، يا الله تكفي مصروف بيته، ومع ذلك صار يبني يعني البنيان الطويلة. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمر. قلت: الله ورسوله أعلم، لأنه آتاهم على سورة آدم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهنيئا لمن يعلم الدين. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام يعلم دين الله، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا لك منكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من سيجيب؟ من سيجيب؟ عندك أنت يا ابن أخينا الدكتور، ما اسمك؟ عبد الرحمن، حياك الله. من أعلم، موسى عليه الصلاة والسلام أم الخضر؟ موسى، وبلا خلاف أيضا، بلا خلاف بين أهل العلم أن موسى أعلم وهو نبي من أولي العزم، ولكن مع ذلك الله دله على علم عند خضر فالتمسه. فلا مانع من أن يطلب الإنسان العالم العلم عند من هو دونه، وهذا دليل المسألة. ولا مانع أن يلتمس الإنسان أن يكون المفضول عنده علم أكثر من الفاضل علمه الله إياه في بعض المسائل، وليس على الإطلاق. وهو حديث يعتبر، القصة قصة تعتبر أصلا في الرحلة، تعتبر أصلا في رحلة أهل الحديث، ورحلة الرحلة للعلم، كما رحل نبي الله موسى إلى مجمع البحرين ولقي من سفره وصاحبه نصبا، ما رحل مرحلة قصيرة بل تعبوا نصبوا من كسر الصاد، أي باعتبار أنهم تعبوا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فهي رحلة طويلة متعبة. ثم انطلق فلبثت مليا فقد إلى آخره. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. طيب، هذا انفرد به مسلم، هذا الحديث انفرد به مسلم، لكن الحديث بنحوه في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا السياق أحسن وأوسع وأتم، ولهذا اعتنى به شيخ الإسلام رحمه الله فشرحه في جزء كبير يسمى بالإيمان الأوسط، وفي عنوان له فيما طبع أيضا بهذا العنوان، وطبع بعنوان شرح حديث جبريل. هذا الحديث مشتمل على أمور الدين، وكثير من المصنفين في العقيدة يبني تصنيفه على ما تضمنه هذا الحديث، على الإسلام وأحكام الإسلام وشرائع الإسلام، ثم يعني الإيمان بما في ذلك التوحيد والرد على العقائد الفاسدة، ثم ذلك الإحسان، ثم القدر، ثم وهكذا. فكثير من المصنفين بنوا كتب العقيدة على ما تضمنه هذا الحديث وسؤال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. يأتي شرحه إن شاء الله. ومثل هذه الأحاديث لا ينبغي التقصير في حفظها، فإنها أصول. ومثل هذا لو شرحته تشرحه في أكثر من مجلس، إذا أردت أن تشرح تأخذ فقرة أخبرني الإسلام وتشرح الإسلام، ثم تأخذ فقرة الصلاة وتشرح الصلاة وتحث عليها، وهكذا. يعني هذه رحلة كاملة تشرح في رحلة إذا فقهك الله. إلى هنا بارك الله فيكم.